الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجملة التامة والجملة الناقصة، طبعا يريد البحث هنا عن هيئة الجملة التي هي معنى حرفي، فإن الحرف بالمصطلح الأصولي أعم من المصطلح النحوي كما عرفنا ذلك. فالحرف هو كل نسبة، سواء كانت مستفادة من الحرف أو من هيئات الجمل، سواء كانت الجمل تامة أو ناقصة. فالمراد من البحث في هذا العنوان هو هيئة الجملة التامة وهيئة الجملة الناقصة اللي هي نسبة تحليلية. فإن مداليل الحروف ومداليل هيئات الجمل الناقصة هي نسب تحليلية. جمل الناقصة مثل المفيد العالم، أو قيام زيد، أو السير من البصرة، جملة ناقصة التي لا يصح السكوت عليها، في مقابل الجملة التامة التي يصح السكوت عليها. فهيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها. قال: ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. جملة تامة المفيد عالم، جملة ناقصة المفيد العالم. المفيد عالم شنو؟ نقط لا يحسن السكوت عليه، بمثابة كلمة واحدة، نسبة تحليلية اندماجية. ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له. المعنى الموضوع له شنو؟ المدلول التصوري، مدلول الوضعي. فإن المعنى الموضوع له هو المدلول التصوري لا المدلول التصديقي، خلافا لما يقوله السيد الخوي رحمه الله، من أن الدلالة أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة الاستعمالية الإخبارية، وإن لم يكن المتكلم جادا عند مراد جدي، وإنما دلالة تصديقية، يعني المتكلم قاصد، في مقابل الدلالة التصورية اللي هي ناشئة من الوضع، ولو من شنه لافظ بلا شعور ولا اختيار، أو كان من وراء جدار، أو من ساهي، أو نائم، أو غير ذلك. فإن المدلول الوضعي تصوري دائما، سواء في كلمات إفرادية مفردات تصورية أو في جمل، عاد جمل تامة أو جمل شنه ناقصة. فإن الجمل حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية، فالدلالة التصورية ناشئة من الوضع، عملية الوضع، سواء على مسلك الاعتبار أو مسلك القرن الأكيد المؤكد بين اللفظ والمعنى. فالتصورية ناشئة من الوضع، تصديقية ناشئة من السياق وظهور حال المتكلم. فإذا تتنوع الدلالة إلى ثلاثة أنواع: دلالة هي الدلالة التصورية الناشئة من الوضع، ودلالة تصديقية استعمالية، يعني المتكلم قاصد وإن لم يكن جادا في كلامه بل كان هازلا مثلا، فتسمى دلالة تصديقية استعمالية. وثالثا الدلالة التصديقية شنو؟ الجدية، إذا كان المتكلم جادا ولديه مراد جدي وكان في مقام البيان للإجمال والإهمال، هذا اللي هو مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة. متى نجري هذه المقدمات، مقدمات الحكمة؟ إذا أحرزنا أن المتكلم كان في مقام البيان للإجمال وللإهمال. فالدلالة التصديقية الثالثة في غاية الأهمية بالنسبة مولانا لشنو؟ لمبحث المطلق والمقيد. وأما ما حكي عن العلمين، شيخ الرئيس بن سينا المحقق الطوسي، هذا في الأمر الخامس من مقدمات الكفاية، وهو عدم تبعية الدلالة التصورية للإرادة. دلالة التصورية غير تابعة للإرادة والقصد، ولكن هناك قول يحكى عن العلمين. وأما ما حكي عن العلمين شيخ الرئيس والمحقق الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة، فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة، بما هي مقصودة، قصد إرادة عند المتكلم كما توهمه بعض الأفاضل صاحب الفصول، بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية، أي دلالتها على كونها مرادة مقصودة للافظها، تتبع إرادتها، إرادة المعاني منها أي من الألفاظ. فالإرادة تابعة للدلالة التصديقية لا الدلالة التصورية الناشئة من الوضع. الآن لا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له. المعنى الموضوع له يعني المدلول التصوري، المدلول التصوري هو المعنى الموضوع له، لا المدلول شنو؟ التصديقي. قال: فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له ميز بينهما. ما شنو عندكم انتم، بينها ولا بينهما؟ ها؟ بينهما. انا الظاهر طبعا عندي هاي القديمه بينها، بينهما. ميز بينهما على اساس اختلاف المدلول التصديقي. هو بينهما فمن اعتبر، هذا كالسيد الخوي، نفس المدلول التصديقي موضوعا له ميز بينهما مسلك التعهد على أساس اختلاف المدلول التصديقي. بينما احنا نقول لا، الفرق في أصل المعنى الموضوع له، الفرق في أصل المعنى الموضوع له والمدلول التصديقي، وإن لم يقصده اللافظ، كما إذا سمعه من الساهي أو النائم أو من وراء جدار أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار. وأما بناء على ما هو الصحيح والتحقيق من عدم كون المدلول التصديقي مدلول، يعني المعنى المدلول التصوري، يعني شنو؟ يعني المعنى الموضوع له. وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له، بل المعنى الموضوع له هو شنو؟ مدلول التصوري، فنحن بين أمرين، صحيح هو المشهور طبعا من المدلول الوضعي تصوري لا تصديقي، معنى الموضوع له هو المدلول التصوري الوضعي ناشئ من عملية الوضع. فحينئذ قال نحن بين أمرين، أولا إما أن نقول إنه لا اختلاف بين الجملتين، أي جملتين، جملة تامة وجملة ناقصة، في مرحلة المعنى الموضوع له. قال والمدلول التصوري، يعني وفي مرحلة المدلول التصوري عطف تفسير، لأن المعنى الموضوع له هو المدلول التصوري الوضعي. فنحصر الاختلاف بين الجملتين، إذا ميز بينهما، يعني شنو ميز بينهما؟ الجملة التامة والجملة الناقصة. فهذا خطأ، ميز بينها، ميز بينهما، بين الجملتين، الجملة التامة والجملة الناقصة. قال إما أن نقول إنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري، ونحصر الاختلاف بينهما، يعني الجملة التامة والناقصة، في مرحلة المدلول التصديقي. يعني شنو المدلول التصديقي؟ بعبارة أخرى قل قصد المتكلم واللافظ. فالدلالة التصديقية دلالة مرادة مقصودة للمتكلم، وإن لم يكن جادا، لأن إذا كان جاد يكون مراد جدي، تكون دلالة تصديقية ثانية، دلالة جدية، دلالة تصديقية جدية. أما الدلالة التصديقية الأولى استعمالية، وإن لم يكن نعم هناك قصد وإرادة. فمن هنا ما حكي عن العلمين، نحن من شوي نقول أن الإرادة تتبع الدلالة. أي دلالة هذه؟ الإرادة تتبع الدلالة، يعني الدلالة التصديقية لا الدلالة التصورية. فإن الدلالة التصورية تحصل ويحصل الانتقال من اللفظ إلى المعنى وإن لم يكن من متكلم قاصد، كما مثلنا لذلك باصطكاك حجرين أو من لافظ بغير شعور واختيار كما قال في الكفاية، أو من وراء جدار أو غير ذلك. إذن لما يقول مدلول تصديقي يعني قصد من المتكلم، قاصد. هذا أولا. وثانيا وإما أن نسلم باختلافهما، طبعا الاختلاف واضح بالوجدان، ليه مزيد بيان واستدلال؟ لما تقول المفيد عالم يحسن السكوت عليها أم لا؟ المفيد عالم يحسن، غير لما تقول المفيد العالم. زين المفيد عالم شنو؟ تبقى منتظرا. فالمفيد عالم جملة خبرية تامة يحسن السكوت عليها، نقطة. أما إذا قلت المفيد العالم وسكت، هنا نقاط ثلاث فراغ، شنو؟ فالفرق واضح. فمن هنا قال رحمه الله ولا شك في الفرق، يعني الفرق وجداني واضح بديهي جدا. ولا شك، أول جملة، ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له. شنو يعني في المعنى الموضوع له؟ أعيد من جديد، أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة، هيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة، يعني يحسن السكوت عليها. وإما أن نسلم باختلافهما، يعني الجملة التامة والناقصة، في مرحلة المدلول التصوري. والأول باطل، اللي هو شنو؟ إنه لا اختلاف بين الجملة التامة والناقصة في في مرحلة المدلول التصوري يعني المعنى الموضوع له، بل هناك فرق وهناك اختلاف في مرحلة المدلول التصوري. لماذا؟ لأن المدلول التصوري يعني المعنى الموضوع له إذا كان واحدا في الجملة التامة والناقصة، وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلولا، مكتوب مدلول هو خبر كان، مدلولا للجملة الناقصة، خلافا للسيد الخوي اللي فرق شنه لما قال وخالف في ذلك السيد الأستاذ، إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية يعني الجدية. يقول السيد رحمه الله لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا في الجملتين تامة وناقصة، وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلولا للجملة الناقصة، فكيف امتازت الجملة التامة على الجملة الناقصة، فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكاية على الجملة الناقصة، ولماذا لا يصح أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ وأما الثاني فهو يفترض الاختلاف، يعني القول الآخر الصحيح، فهو يفترض الاختلاف في أصل المعنى الموضوع له، يعني في مرحلة المدلول التصوري للمدلول التصديقي. ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة، إذا نحن ماذا نريد من هذا العنوان؟ هو عنوان الجملة التامة والجملة الناقصة، مش المراد الجملة التامة والجملة الناقصة، المراد هيئة الجملة التامة وهيئة الجملة الناقصة، لأن كلامنا في مدالل الحروف والهيئات التي هي نسب تحليلية التي هي معان حرفية، لأن المعنى الحرفي كمصطلح في علم الأصول شنه؟ أعم من الحرف في المصطلح النحوي، فيشمل الحرف ويشمل هيئات الجمل سواء كانت تامة أم كانت ناقصة. نفس هذا الكلام نقوله أيضا في العنوان القادم، الجملة الخبرية والإنشائية، المراد شنه؟ هيئة الجملة الخبرية وهيئة الجملة الإنشائية. لماذا وضعت الجملة الإنشائية؟ هل هناك فرق بين هيئة كل من الجملة الخبرية والجملة الإنشائية في مرحلة الوضع والمدلول التصوري أم لا؟ في مرحلة شنه؟ المدلول التصديقي وقصد اللافظ والمتكلم، كما يقول الآخوند الخراساني رحمه الله، من أنه لا فرق بينهما في أصل المعنى، وإنما الاختلاف ناشئ في مرحلة الاستعمال من قبل الاستعمالات وقصد المستعمل، فلا فرق بين الجملة الخبرية الهيئة والجملة الإنشائية في مرحلة المدلول التصوري والمعنى الموضوع له وأصل المعنى، كما قال بمثل هذا الكلام وين؟ بالنسبة للمعنى الاسمي والمعنى الحرفي، قال لا فرق بينهما في أصل المعنى، وإنما الاختلاف ناشئ شنه؟ من قبل المستعمل، قصد المستعمل، فلا فرق بينهما في المعنى الموضوع له ولا حتى المعنى المستعمل فيه، وإنما الاختلاف وين؟ في مرحلة الاستعمال، يعني قصد المستعمل يستعمل من إذا كان بلحاظ آلي مرآتي، ويستعمل الابتداء إذا كان بلحاظ استقلالي، نحن أثبتنا له جملة وتفصيلا أثبت له المحققون كالمحقق الأصفهاني أن هناك فرقا جذريا في أصل المعنى أولا، فهما متباينان ذاتا، وثانيا أن الوضع في الأسماء أسماء الأجناس عام والموضوع له عام، بينما الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص. إذن المراد من هذا العنوان هو شنو؟ هيئة الجملة التامة وهيئة الجملة الناقصة، لأنه كما قال في الحكمة والفلسفة لولا الحيثيات لبطلت شنو؟ احنا بحثنا في الأصول بحث أصولي، الآن التجري مرة تبحث فقهيا حلال وحرام، مرة تبحث أصوليا، ومرة تبحث كلاميا، فتختلف الحيثيات، ولولا الحيثيات لبطلت الحكمة. وأما القول الآخر وهو أن نسلم باختلاف الجملة التامة عن الجملة الناقصة، وين؟ في مرحلة المدلول التصوري وأصل المعنى الموضوع له، فهذا يفترض فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري الوضعي لا التصديقي فقط. ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة، حط عليها خط هذه، لهيئة الجملة، كلام في الهيئات، لأن نقول أنهما من باب واحد، مداليل الحروف ومداليل الهيئات، نسب تحليلية. طبعا مداليل الهيئات في الجمل الناقصة أنها نسب تحليلية، المفيد العالم، وليست نسب تحليلية في الجمل التامة، كما بيّن ذلك رحمه الله في تقريرات البحث بحوث في علم الأصول. ولما كان المدلول التصوري يعني المعنى الموضوع له لهيئة الجملة هو النسبة، والنسبة معنى حرفي، ولهذا نقول الحرف يدل على شنه؟ نسبة، معنى حرفي نسبة. الهيئات كذلك بالنسبة إلى الجمل هي أيضا من قبيل المعاني الحرفية. ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة، فلا بد من افتراض نحوين من النسبة، بهما تتحقق التمامية والنقصان والتحقيق. هنا يقول رحمه الله أجب لفت يعني الفات نظر، يقول والغريب في تقريرات البحث الخارج نص كلامه، والغريب أن أكثر المحققين لم يعالجوا هذه المشكلة في حدود ما اطلعت عليه في كلماتهم، صفحة 268 المجلد الأول من بحوث في علم الأصول. شنو الفرق بين النسبة في الجملة الناقصة والنسبة في الجملة التامة؟ ما الفرق؟ ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة، فلا بد من افتراض نحوين من النسبة، هني تامة هني ناقصة. ما المراد بذلك مع المثال؟ لما تقول المفيد عالم، ولما تقول المفيد العالم، يقول هذا الفرق يلي موجود بينهما هل هو بلحاظ عالم الخارج أم بلحاظ عالم؟ يقول هذا الفرق من شؤون عالم الذهن لا من شؤون عالم، لأن في الخارج حبيبي ماكو بعش اسمه المفيد والعالم، هو شخص واحد، سواء قلت المفيد عالم أو قلت المفيد العالم، خارجا ومصداقا ما كل شخص واحد اسمه الشيخ المفيد رحمه الله صلى الله. إذن الفرق وين موجود؟ في أي موطن؟ أحسن. ولتقريب المطلب أكثر وإن كان واضحا، لكن احنا هم نقشر لك المطالب مثل ما يقشر الموز. يقول لك تفضل، لما يقولوا مقولات عشر مقولة الجوهر ومقولة العرض على المشهور انها 10 خلافاً للسهروردي. فيجي هذا الشاعر ويقول زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي في يده سيف لواه فالتوى فهذه 10 مقولات. في الخارج أكو بعض شيء اسمه جوهر وعرض هو زيد. زيد الطويل والأزرق طويل مقولة الكم، الأزرق مقولة الكيف، ابن مالك مقولة ما شنو إضافة، في بيته مقولة شنو متى، بالأمس مقولة شنو في بيته اللي هو شنو الأين، في بيته بالأمس مقولة المتى، كان متكي يعني مقولة الوضع، في يده سيفون مقولة الجد والملك، لواه مقولة الفعل، فالتوى مقولة الانفعال. تخب في الخارج هو زيد. الأعراض كما علمنا السيد الطباطبائي تبعا لملا صدرة في الحكمة المتعالية هي من مراتب وجود الجوهر، وبعبارة أدق وأعمق من شؤون وجود الجوهر. فإذا تغيرت الأعراض فإنه دال على تغير الأصل والجوهر، وإنما المظهر كاشف عن التغير الجوهري والحركة الجوهرية التجددية. فإذا في عالم الخارج شيء واحد، زيد قائم، ما هو بعد زيد لحاله وقائم لحاله، لكن في موطن الذهن في عالم الذهن نحلل نقول هذه ما هي جوهرية وهذه ما هي عرضية، وإلا فالأعراض خارجا وعينا من مراتب بل من شؤون وجود الجوهر. هنا كذلك شلون احنا نقشر المطلب هكذا بتوفيق من الله. أنا هذا البيان ما سمعنا من الأساتذة، يعني الفكرة واضحة لكن شلون قدرة على البيان وعلى التوضيح، وأنه يقشر لك المطلب ويقول لك تفضل. والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج، على صار المطلب واضح جدا. فمفيد شيخ المفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبرا. المفيد عالم، وتكون النسبة ناقصة إذا جعلنا منهما موصوفا ووصفا. المفيد العالم، وجعل مفيد مبتدأ تارة وموصوفا أخرى. المفيد العالم، جعل المفيد مبتدأ تارة وموصوف أخرى هو أمر ذهني لا أمر خارجي، في عالم الذهن لا في عالم الخارج، لأن حال المفيد رحمه الله في الخارج لا يتغير كما هو أوضح من أن يخفى كما هو واضح. صالوا لا يلي مثلت أنا بالجوهر والعرض، بالخارج ما كل الشيخ مفيد بعد. بالذهن مرة نقول المفيد عالم يحسن السكوت عليها، مرة نقول المفيد العالم لا يحسن السكوت، ديك هيئة تامة جملة تامة وهذه ناقصة. وتكون النسبة في الذهن تامة، هذا اللي السيد يقول الغريب أن أكثر المحققين لم يعالجوا هذه المشكلة في حدود ما اطلعت عليه في كلماتهم، أنه سؤال متى تكون النسبة تامة في الذهن ومتى لا تكون. هاي اللي يقول أن أكثر المحققين لم يعالجوا هذه النقطة. الجواب سؤال واضح، متى تكون النسبة في الذهن تامة ومتى لا تكون؟ جواب، وتكون النسبة تام في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا، وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران في الذهن. يعني هذا معنى اسمي وهذا معنى اسمي وبينهما رابط. المفيد عالم، طرفان، طرف معنى اسمي، طرف النسبة، إذ لا نسبة بدون طرفين يعني معنيين اسميين. هذا طبعا في الإضافة المقولية للإضافة الإشراقية. ذاك بعد بحث فلسفي عرفاني ما لنا شغل الآن. أن عالم الإمكان إضافة إشراقية ومعنى حرفي وهالمقولات الفلسفية مع الحكم المتعالية. من الآن في الإضافة المقولية يتطلب أن يكون لها طرفان، يعني بنوة أبوة فوقية تحتية طرفان، وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران في الذهن، إذ لا نسبة بدون طرفين، وتكون النسبة ناقصة يعني في الذهن إذا كانت اندماجية، لأن في الخارج ما كل المفيد العالم، سواء قلت المفيد عالم أو المفيد العالم ما كفر في الخارج، وتكون النسبة في الذهن لأن هذا قيد احترازي ناقصة إذا كانت اندماجية. شنو اندماجية؟ قال تدمج أحد طرفيها، لما تقول قيام زيد مثلا مضاف مضاف إليه المفيد العالم، كأنه كلمة واحدة، المفيد العالم الوصف الموصوف بمثابة كلمة تحتاج إلى خبر، صح لو لا؟ اندماجية هذا معنى أنها تحليلية، تدمج أحد طرفيها بالآخر وتكون منهما أو تكون منهما مفهوما إفراديا واحدا وحصة خاصة. الواو عطف تفسير، المفهوم الإفرادي الواحد هو الحصة الخاصة، كأنك قلت المفيد العالم هو المفيد، يعني شخص كلمة واحدة، الصفة والموصوف مثابة كلمة واحدة، إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في صقع الذهن، يقولك في الصقع الربوبي مثلا بالفلسفة إذ لا نسبة، إن عالم الإمكان بالنسبة إلى الحق تعالى نسبته كنسبة شنو الصورة الذهنية في عالم الأذهان وصقع الأذهان إذ لا نسبة، هذا مصطلح فلسفي هذا الصقع الربوبي وصقع الذهن، إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في صقع الذهن الظاهر، وإنما هي مستترة. شو مكتوب عندكم تون؟ هذا خطأ مستمرة، خطأ فادح، لأن ظاهر وباطن، يا باطنا في ظهوره ويا ظاهرا في بطونه، ها؟ لأن قال في صقع الذهن الظاهر مقابل الباطن، وإنما هي مستترة يعني خفية وتحليلية. إذن مستترة عطف تفسير وتحليلية يعني ثبوت تحليلي مستبطن، بخلاف لما تقول زيد قائم، زيد لحالة وقائم لحالة ذا طرف ذا طرف، أما قيام زيد كأنه كلمة واحدة. ومن هنا قلنا سابقا يعني زيد قائم واضح جلي بلا تستر، أما قيام زيد مستترة تحليلية، وإن كان في الخارج قلنا شيء واحد. ومن هنا قلنا وهذا هو بيت القصيد من البحث كله، إن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب تحليلية، لنسب اندماجية أي تحليلية. هذه العبارة بنصها موجودة في تقريرات البحث الخارج، مذاليل الحروف، إن الحروف يعني مذاليل الحروف، معاني الحروف وهيئات الجمل الناقصة نسب تحليلية. معنى هذا بحث تحليلي لغوي تحليلي، هذا هو نسب تحليلية، يعني نحلل بنسب اندماجية أي تحليلية. وإن هيئات الجمل التامة مثل المفيد عالم تامة موضوعة لنسب غير اندماجية يعني غير تحليلية، هناك عبر في تقريرات البحث نسب واقعية مقابل النسب التحليلية. ولهذا كنا نقول عن مداليل الحروف ومعاني الحروف المعاني الحرفية إنما لها ماهية وتقرر ما هوي، وإنما هي نسب تحليلية. التفت للمطلب، لأن الحروف أضعف مراتب الوجود، فلا تقرر ما هويا لها في مقابل الجوهر والعرض اللي لهم شنو تقرر ما هوي، حتى قبل الوجود. ولهذا عند عبارة جميلة هو السيد رحمه الله أنا ناقلنها باسم أدوان صارت الآن مؤدى العبارة هو هذا أن مدالين الحروف معاني الحروف وهيئات الجمل الناقصة موطنها الأصلي هو الخارج للذهن. ولهذا كنا نقول ردا على الأخوند الخراساني أنه لا يعقل ولا يمكن أن تتصور الحروف إلا متقومة ضمن طرفيها في أي موطن فرض وفي أي عالم فرض. نقلا عن نهاية الدراية للمحقق الأصفهاني إشارة إلى انتهاء وقت الدرس. الجملة الخبرية والإنشائية هو هذا الكلام في مدلول الهيئة لكل من الجملتين الخبرية والإنشائية. هل أن الاختلاف في أصل المعنى كما هو المشهور مثل الحروف أم في قصد المستعمل ولا اختلاف ذاتيا كما يقول الآخوند الخراساني، لا اختلاف في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري، بل في مرحلة المدلول التصديقي وقصد المستعمل. الصحيح والتحقيق أن وزان هذا البحث وزان البحث في معاني الحروف، وأن الاختلاف في أصل المعنى الموضوع له والمدلول التصوري، لكن يحتاج إلى تفصيل وإلى توضيح وتعميق يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.